من معاصي اللسان شهادة الزور أي الكذب، وهي من أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، يعني شبهت به، وليس المراد أنها تنقل فاعلها عن الدين. والحديث رواه أبو داود والبيهقي.